أنت مأمور بالمتابعة إن كنت من المقتدرين على ذلك. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر. ولاحظ هذه العبارة العجيبة، ينفيان الفقر. قدم النبي الفقر على الذنوب، إذ أن كثيرا من الناس يظن أنه لو تابع بين الحج والعمرة لقل المال، مع أن الحج والعمرة سبب من أسباب الغنى. ألم تقرأ قول ربك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ وإن لم تتحقق التقوى بالحج والعمرة فبأي شيء تتحقق؟ ألم تعلم بأن أول ركن من أركان التقوى هو طاعة الله عز وجل؟ كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الحديث المرفوع والموقوف، ولكنه يصح موقوفا ويضعف مرفوعا، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: حق التقوى أن يطاع فلا ينسى، أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأود الليلة أن أبسط الحديث من أجل آبائنا وأمهاتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة الكريمة المباركة، حتى يخرج الجميع إن شاء الله تعالى وقد فهم تماما مناسك الحج. نسأل الله أن يفهمنا وإياكم وأن يعلمنا وإياكم، إنه ولي ذلك ومولاه. بإيجاز شديد، لأن الموضوع طويل جدا، ندخل على آداب السفر. من أراد أن يحج بيت الله عز وجل في هذه الأيام، ومن من الله عليه بالمال ولم يبحث إلى يومنا هذا عن طريق للحج فليبحث من الآن، لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت، ويخشى أن تموت على ذلك وأنت مستطيع لحج بيت الله. لا تؤجل ولا تسوف، فإن الموت يأتي بغتة، ولقد ورد في ذلك التحذير الشديد. ولا يتسع الوقت لأبين لكم ما ورد في فضل الحج، ولأبين لكم ما ورد في الترهيب من ترك الحج، وإنما هذا شيء مركوز في الفطر السليمة، إذ أن كل موحد يعلم أن الحج مع الاستطاعة ركن من أركان دينه وفرض من الفروض التي افترضها الله عز وجل عليه. ومن شروط الاستطاعة عند المرأة المسلمة مع المال وجود المحرم، فلا يجوز لامرأة مسلمة لا يتوفر لها المحرم أن تخرج لحج بيت الله. لقد حذر النبي من ذلك، ونهى النبي أن تسافر المرأة المسلمة بدون محرم، فالأصل أن يتوفر المحرم للمرأة المسلمة، فإن كان لها محرم خرجت، وإلا لا تخرج ولو كانت تملك الاستطاعة المادية للخروج لحج بيت الله عز وجل. أولا آداب السفر. من أراد الحج أو العمرة فيجب عليه أن يتحلى بهذه الآداب. أولا أيها الحاج، يجب عليك أولا أن تتوب إلى الله عز وجل. أول أدب من الآداب التي ينبغي أن ندخل فيها، والتوبة ليست للفجاج فحسب، بل وليست للمذنبين فحسب، وإنما هي كذلك للمؤمنين والموحدين. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إذن يجب على من أراد أن يحج بيت الله الحرام أن يجدد التوبة إلى الله عز وجل، وأن يطهر نفسه من الذنوب ابتداء بالتوبة إلى علام الغيوب. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والله يفرح بتوبتك وأوبتك وعودتك إن تبت إليه، وهو الغني عن العالمين الذي لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، كما ثبت في الصحيحين: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلاح فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه وعليها الطعام والشراب، ففرح فرحا عظيما، فأراد أن يعبر عن فرحته فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول الحبيب المحبوب: أخطأ من شدة الفرح، فرح الله بتوبتك أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه مرة أخرى. ونحن نثبت صفة الفرح لله، ولكن من غير تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأدب الثاني: رد المظالم إلى أهلها. يا من تنوي وتريد أن تذهب لتطهر نفسك على عرفات وفي بيت رب الأرض والسماوات، عليك ابتداء من هنا أن ترد المظالم إلى أهلها. قال الحبيب المحبوب كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: لا لا لا لا، هذه مقياس الدنيا، هذه مقاييس موازين البشر. المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة وحج، ولكنه يأتي وقد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح على وجهه في النار. نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد أن ترد المظالم الآن إلى أهلها. إن سرقت مالا رده، إن اغتبت أخا من إخوانك لا نقول لك اذهب إلي وقل: يا أخي سامحني فلقد اغتبتك في الوقت الفلاني في المكان الفلاني. فهو بشر، ربما توغر صدره بهذه الكلمات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الرجل الفقيه إن اغتبت أحد إخوانك وأردت أن تتوب إلى الله من هذه المعصية، ففي نفس المجلس الذي اغتبته فيه اجلس فيه واذكره بخير وادعو الله له. رد المظالم إلى أهلها. أما الأدب الثالث: إن كان عليك دين فيجب عليك أن تقضي دينك. إن كان عليك دين فيجب عليك أن تقضي دينك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أخذ أموال الناس ينوي آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. فإن كان عليك دين فاقض ديونك. سيسألني الآن حاج ويقول: يا أخي أنا ذاهب لحج بيت الله وقد استدنت من أحد الناس 2,000 أو 3,000 جنيه، فهل لا يجوز لي أن أحج؟ أقول لك: إن كان عندك من الأموال ما تستطيع بها أن تسدد هذا الدين وأن توصي إخوانك أو أهلك بهذا وأن تسجل هذا إن قدر الله عز وجل عليك الموت، فلا بأس ولا حرج ما دمت تقدر على سداد هذا الدين وتملك من المال ما تستطيع أن تسدد به ديونك. كذلك من الآداب المهمة جدا أن تحرص على أن تكثر معك من النفقة، أي من الأموال، من الحلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الرجل يطيل السفر وقد اغبرت قدماه واغبرت رأسه ويرفع يديه للسماء وينادي على الله عز وجل: يا رب يا رب. يقول الحبيب: ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الأكل من الحلال سبب من أسباب إجابة الدعاء وسبب من أسباب القبول. وأيما جسد نبت على السحت أي على الحرام فالنار أولى به. فمن الآداب المهمة جدا أيها الحاج المسلم أن تحصل النفقة التي ستحج بها من الحلال الطيب، وأنت مأمور بذلك في كل وقت وحين. ويزداد هذا الأمر وجوبا في رحلتك لحج بيت الله الحرام. ومن الآداب أيضا أن تحرص كل الحرص على أن تخرج في صحبة مؤمنة تذكرك بالله إن نسيت، وتعلمك إن جهلت، وتبين لك المناسك إن أخطأت. كثير من الناس يبحث ابتداء عن الحج السريع الميسر المكيف المنزه، ما سأل هل في هذه القافلة عالم؟ هل في هذا الفوج داعية يعلمنا ويجيب على أسئلتنا إن سألنا؟ لا والله ما سمعنا هذا إلا ممن رحم ربه. وإنما يأتي الحاج يقول: المخيمات مكيفة، قدموا لنا الماء البارد، هتأكلونا لحمة، هتجيبوا لنا دجاج. يسأل عن بطنه، وأنت ذاهب للعبادة، أنت ذاهب للطاعة. والأصل في الحج المشقة، الأصل فيه المشقة. هذا جهاد فرضه الله على أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أعظم أنواع الجهاد الحج المبرور. حينما سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرض الله عليكن جهادا لا مشقة فيه. ولما سألت عنه قال: الحج المبرور. فالحج جهاد، فالأصل فيه المشقة، الأصل فيه التعب، الأصل فيه الإرهاب. فإن يسر الله لك معونة ورحلة طيبة هانئة هادئة فذلك فضل الله عليه. أما أن يضيق صدره وينفلت لسانه لمجرد مشقة تلقاها فأنت ما خرجت أصلا للمتعة ولا للنزهة ولا للسياحة، وإنما خرجت للطاعة وللمشقة وللعبادة. وأنتم تعلمون جميعا أن الأجر دائما وأبدا يكون على قدر المشقة. فصبر نفسك أيها المسلم الحاج في طاعة الله وعلى طاعة الله عز وجل. والله إخواني رأيت بعيني هاتين في عرفات، في عرفات، في هذا اليوم الذي يذوب فيه الشيطان كما يذوب الملح في الماء، في هذا اليوم الذي يتجلى فيه الملك جل وعلا برحماته وبركاته ونفحاته على أرض الموقف، رأيت بعيني رأسي من جلس في عرفات يلعب الكرشينة. قلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله. في هذا الموقف ورأيت من جلس يشرب الشيشة في عرفات ويلبس الإحرام والسجارة في يده ينفخ في الوجوه. يا أخي اتق الله، تأدب مع الله جل وعلا، أنت متلبس بعبادة، هذا دخان حرام أصلا، فإن ابتليت به فأنت ذاهب لتسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاء وأمثاله. أما أن تكون متلبسا بالطاعة بلباس الإحرام وأنت في طاعة لله وتمسك وتصر على المعصية بين يديك، هل هذه توبة؟ اضرع إلى الله عز وجل في هذه الأيام الذي اختارك ومن عليك واجتباك من بين ملايين البشر لتحج بيته، هذا تشريف من الله وتكريم من الله عز وجل. حينما قال إبراهيم بعدما بنى البيت وقال له ربه، وهذا حديث حسن بالشواهد، قال له ربه: أذن يا إبراهيم في الناس وقل يا أيها الناس إن ربكم قد اتخذ له بيتا فحجوه. فقال إبراهيم: يا ربي ومن يسمع، من يسمع وفي من أؤذن؟ فقال الله: أذن أنت وعلينا البلاغ. يقول ابن عباس: فلما أذن إبراهيم تولى الله عز وجل تبليغ هذا الأذان لكل مخلوق على ظهر الأرض، فما من حجر ولا شجر ولا مدر إلا وأسمعه الله نداء خليله إبراهيم. فأنت ترى الناس يأتون من كل فج عميق يقولون: لبيك اللهم لبيك. ولذلك لما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما وضع هاجر وإسماعيل أول مرة عند البيت الحرام، قال واجعل أفئدة، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وأقرأ قول الله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة من المثوبة ومثابة من إذا حجه الإنسان وانصرف عنه يزداد شوقه وحنينه للبيت مرة أخرى، فالحنين والشوق إلى بيت الله يتجدد ولا ينتهي أبدا. وهذا قول الله فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمن الحكمة أيها الحبيب أن تحرص على صحبة مؤمنة تذكرك بالله إن نسيت، وتعينك على الطاعة إن تكاسلت، وتعلمك النسك إن جهلت. فاحرص على أن تخرج مع فوج قد ضمن عالم، أو بينه عالم من العلماء، أو داعية من الدعاء يذكر الناس بالله ويعلم الناس الأحكام، وإذا سألوه في نسك من الأنساك يذكرهم ويعلمهم. كذلك من الآداب المهمة جدا أن تكون رحيما بالرفقة التي معك، وأن تحرص إن كنت شابا أن تعين إخوانك، إن كنت شابا أو قادرا على الحركة ومعك في الرفقة مجموعة من الرجال الشيوخ أو مجموعة من النساء العجائز، فاجتهد في الطاعة، اجتهد في العبادة، ابذل ما استطعت لخدمة إخوانك، فإنها من أعظم القربات لرب الأرض والسماوات. فمن قضى حاجة أخيه اعلم علم اليقين بأن الذي سيقضي لك حاجتك هو ملك الملوك جل وعلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاحرص على أن تكون عونا لإخوانك وعونا لأخواتك بمنتهى الرحمة ومنتهى الحكمة ومنتهى التواضع. هذه بعض الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج قبل سفره وفي سفره. فإذا ما أراد أن يخرج من بيته، احنا خرجين من البداية هو من هنا من المنصورة، إذا أراد أن يخرج من بيته ودع أهله وأحبابه وإخوانه وهو يعلم يقينا أنه قد لا يرجع إليهم. نعم، من منا يضمن أن يعيش لغد؟ لا أحد. ودع أهلك وودعهم بما أمرك به رسولك صلى الله عليه وسلم، وقل أستودعكم الله. الله، شوف أنت مخليهم وديعة عند مين؟ عند الملك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أو أستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، زودكم الله التقوى وغفر ذنوبكم ووجهكم للخير حيثما توجهتم. وكذا هم يقولون لك ذلك، اللي يجي يسلم عليك وانت مسافر يقول نستودعكم الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيثما توجهت. طيب جميل، تركب السيارة، سيارة واقفة عند الباب، هتاخدك توديك على المطار أو على المينا أو هتطلع بيك مباشرة، أول ما تركب تقول تستوي بسم الله، تجلس وتقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. دعاء جميل. أول ما تجلس في السيارة تدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وإذا دعوت الله بأدعية أخرى فلا بأس ولا حرج. خلاص ركبت السيارة الآن وأنت متوكل على الله، اشغل نفسك بقى طول الطريق بالذكر. أنت خلاص بدأت رحلة الطاعة، بدأت رحلة العبادة، اشغل نفسك بالذكر، حافظ على أذكار الصباح وحافظ على أذكار المساء وحافظ على تلاوة القرآن الكريم وأكثر من الاستغفار وأكثر من الصلاة والسلام على نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم. يعني اوعى تغفل عن ذكر الله وعن طاعة الله عز وجل. أول ما توصل للميقات، الميقات ده مكان، لأن المواقيت نوعان، مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. أنا ما مش هطول عليكم إلا في الحاجة اللي احنا هنستعملها فقط، يعني مش هنتكلم عن يلملم ولا عن مواقيت أهل الشام ولا عن مواقيت أهل اليمن ولا عن مواقيت أهل العراق، احنا هنتكلم عن اللي احنا هنعمله احنا كأهل مصر. أول ما توصل لمكان اسمه رابع، رابع ما فيش داعي للأسماء القديمة، نتكلم بالأسماء الموجودة الآن. رابع ده الميقات المكاني لأهل مصر. طب أنا في الطيارة أحرم من البيت ولا أحرم من الطيارة؟ ما في مانع، إذا أحرمت من بيتك فلا حرج، وإذا أحرمت وأنت راكب في الطيارة فلا حرج. هنتكلم لسه عن الإحرام إزاي ومحظورات الإحرام، والبس الإزار إزاي والبس الرداء إزاي وأعمل إيه، كل ده هنقوله الآن. بس الآن أنت وصلت للميقات، الميقات ده اسمه رابغ، مكان قبل مكة بقرابة 70 كيلو أو يزيد قليلا. بتيجي عند المكان ده اسمه الميقات، وخلي بالك من دي، اوعى واحد يتخطى الميقات بدون إحرام. واحد يقول لك ادخل احرم من مكة او احرم من جدة اذا كنت هتروح لإخوانك في جدة، كلام غير صحيح. لا يجوز لأحد ان يجاوز الميقات وهو يعلم. النبي عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وقال ايه، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. إن تجاوزت الميقات وأحرمت من مكة أو من جدة عليك دم، أو إن دخلت مكة أو جدة. واحد قال لك الله أنت أحرمت منين؟ تقول له انا جاي من مصر. واحرمت منين؟ تقول له احرمت من مكة. يقول لك لا عليك دم. او ترجع تاني دلوقتي الرابط للميقات وتلبس احرامك من جديد وتيجي ما عليكش شيء. يبقى اول شيء تخلي بالك الميقات، ميقاتنا ايه؟ رابط. انا في الطيارة هتلاقي الراجل الطيار بيقول لك خلاص الجماعة يعقدوا يستعدوا بالاحرام عشان ينوي العمرة، ينوي العمرة لسه باقي عن الميقات 10 دقائق. انا لابس الاحرام في البيت جميل مش مانع، لسه ما دخلش في النسك، اللبس عاد، لبس الازار والرداء بدون النية عاد لا يدخلك في النسك. تيجي عند الميقات خلاص بقيت ابو الرابغ وانت في الطيارة، هتقول لبيك عمرة، لان اهل مصر لا يصلح لهم في الغالب الا التمتع، لأن احنا بنسافر قبل الحج مثلا ب20 يوم أو ب25 يوم. لا تقدر تحج إفراد ولا تقدر تحج قران، صعب جدا. وأحبين الآن ده دلوقتي، بس ليس معنى هذا إن أنا بقول لا يصح لك القران ولا يصح لك الإفراد، لا لا أقول هذا، لكن أنا أتكلم عن النسك الذي ينفع أهل مصر الذين يسافرون إلى الحج قبل يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة ب20 يوم أو ب15 يوم. هؤلاء لا ينفعهم إلا التمتع، وحنقول يعني إيه التمتع. فتيجي عند الميقات تقول لبيك عمرة، وبعد ما تقول لبيك عمرة أنت لابس الإحرام هتبدأ في التلبية، والتلبية كلنا حافظينها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية الصيغة المشروعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما تقول لبيك عمرة وتبدأ تشرع في التلبية دي، لا تكف عن التلبية إلا ما تخلص العمرة بتاعك. فالآن أنت ذاهب إلى المدينة المنورة، ذاهب إلى المدينة، ما أنتش رايح لمكة، هتطلع الأول للمدينة. جميل، اطلع على المدينة بثيابك العادية، ما فيش إحرام، وتقضي الفترة اللي انت هتقضاها في المدينة، ولما تشرع بالعمرة او بالحج هتيجي تحرم من مكان هناك اسمه ابيار علي، ده ميقات اهل المدينة، للنبي قال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فاذا ذهبت الى المدينة ابتداء والفوش بتاعك حاجز لك الفندق في المدينة وهتطلع المدينة، بتذهب بثيابك العادية وتطلع وتصلي في المسجد النبوي، ووقت ما تيجي تعمل العمرة هتيجي عند ميقات اهل المدينة اسمه ابيار علي وتحرم من هناك وتنوي تقول اللهم لبيك عمر. طيب جميل، ده الميقات. طيب انا وصلت الميقات بقى وعاوز احرم وطالع على مكة على طول، انا طالع على مكة وعاوز احرم ووصلت للميقات بتاع اللي هو ايه رابط، خليكم معايا اول، والاخ الحاج اخد الشريط ده معاه وهو ركب في السيارة يسمعه ومعاه تسجيل صغار يسمعه يذكر نفسه. وصلت للميقات اللي هو رابط، هحرم بقى اعمل ايه سيدنا الشيخ؟ اول حاجة اغتسل، اغتسل يعني استحمى. واحدة ست من اخواتي هتقول لي طب ده انا حائط جاتني الحيط اعمل ايه؟ تغتسل برضه. الله، ازاي؟ لان غسل الحائض التي نوت الحجة غسل نظافة لا غسل طهارة، يبقى تغتسل الحائض بل والنفساء كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اسماء بنت عميس تغتسل. يبقى اول شيء توصل للميقات هتجد ما شاء الله هناك الحمامات وكل حمام فيه دش والمية متوفرة، ويعني ان شاء الله هتجد الامر ميسر جدا. طيب انا استحميت في الفندق بتاع المدينة او في بيتي قبل ما اوصل، هل يلزمني الغسل؟ لا، لا يلزمك، لا يلزمك الغسل، يعني الغسل ليس واجبا، اتوضيت كفاية، عاوز تغتسل كالسنة انتم معايا ولا ايه؟ يبقى بتغتسل قبل الغسل كمان طهر بدنك من الشعر الداخلي، يعني تزيل شعر الابط وشعر العانة وكذلك المرأة، وتغتسل، وبعد ما تغتسل تطيب البدن كله بما عندك من الطيب. هذا لمن؟ للرجال، هذا للرجال، تطيب البدن بما عندك من الطيب. يبقى انت تطهرت، نظفت الجسد من الشعر الداخلي، واغتسلت وتطيبت، ابدأ بقى طلع الرداء والازار، الرداء والازار، الرداء البشكير اللي بنلبسه فوق والازار البشكير اللي بنلبسه على الجزء السفلي. اول ما تلبس الرداء، الرداء يا اخوانا يتلبس على الكتفين كده اهو كده اهو. الله، كنت فاكر اجيب لكم ازار ورداء بس ما انسانيه الا الشيطان. الازار اما يتلبس ويتلبس كده على الكتفين هكذا، الدبوس والمشبك ده ملوش داعي، لكن اللي يعمل ما ننكرش عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرداء على كتفيه. الله، امال الناس اول ما بيحرموا بيكشفوا الكتف اليمين ده ليه؟ لا غلط، مش من السنه، ده اسمه الاطباع، والاطباع ده هو يعني كشف الكتف اليمين، يعني تقوم جايب الرداء كده اهو وتقوم حطه من ورا كده هو بحيث انك تظهر الكتف الايمن، ده اسمه الاطباع. والاطباع ده هو ما بيكونش الا عند طواف القدوم، اول ما توصل للكعبة اول طواف اسمه طواف القدوم بتطبع. تطبع يعني ايه؟ يعني تكشف الكتف الايمن، لكن بعد ما تخلص الطواف تغطي جسمك كله. اول ما تعقد النية الاحرام على جسمك كله، ما تكشفش الكتف الايمن، كشف الكتف يسمى اطباع، والاطباع لا يكون الا مع طواف الايه؟ القدوم، اللي هو اول ما تقدم على الكعبة، اسمه قدوم، يعني عند اول قدوم لك على بيت الله بتطبع. طب والاطباع ده يعني ايه؟ الاطباع تكشف الكتف الايمن، وده كان سنة عن النبي عليه الصلاة، لانه لما النبي هاجر للمدينة اهل مكة من المشركين قالوا ده الصحابة لما راحوا المدينة اتباع محمد الحمى اللي في المدينة كلتهم خالص، انهكتهم حمى المدينة. فلما رجع النبي يعمل عمره امر الصحابة ان يكشفوا الكتف الايمن وان يرملوا، والرمل ده انك تمشي بقوة كده ونشاط في الثلاث اشواط الاولانيين، والباقي تمشي على قدك طبعا اذا ما كانش فيه زحام، والا هتبص لنفسك يعني يدوبك بس بتقدم خطوة كده نص خطوة، لكن لو المكان متسع ترمل في الثلاث اشواط الاولانيين، الرمل انك تسرع كده في المكان اللي احنا بنسميه الجري في المحل. الجري في المحل ده الرمل. فالنبي قال للصحابة اكشف عن كتفك اليمين انت وهو واجروا في الثلاث اشواط انا وبينوا القوة كده. فاول من المشركين شافوا الصحابة وكشفين ما شاء الله والأتف ما شاء الله والقوة هم دول اللي بتقولوا ان هجتهم هم المدينة ده اقوى منا الف مرة. واحد يقول طب خلاص ما هو ده كان عشان المشركين. طب ما فيش مشركين ما بلاش السنة دي. لا، لان الذي شرع يعلم ما هو كائن الى يوم القيامة وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. يبقى لازم نلتزم بكل النبي عمله. خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى بتلبس الرداء على الجزء الايمن الاعلى وبتلبس الايه الازار على الجزء الاسفل. وتخلي بالك تربط الازار كويس. نعم تربط الازار كويس لان في ناس بتعتقد انه بيلبس الازار على الثوب الداخلي. لا، تتجرد كما ولدتك امك. الله أكبر. تلبس الرداء، اوعى تلبس الرداء على الثوب الداخلي. لو لبست الرداء على الثوب الداخلي الإزار على الثوب الداخلي يبقى عليك ايه؟ فدية. يبقى عليك فدية تذبح شاة او تطعم ست مساكين او تصوم ثلاثة ايام. خلي بالك. لكن افرض واحد لبس الإزار وهو ناسي لبسه على الثوب الداخلي، هذا لا شيء عليه، وإن تذكر وجب عليه أن يتجرد من ثيابه الداخلية وأن يظل بالإزار فقط. طيب يبقى أنت اغتسلت وتطيبت ولبست الإيه؟ الإحرام، الرداء والإزار. لبست الإحرام الإزار والرداء. طيب واحد يسألني يقول لي الله ده أنا أول ما لبست شام مريحة طيبة للإحرام بتاعي. لا بأس ولا حرج ما دام هذا الريح مسبق أو سابق على اللباس، بلاش منه ده إلا لمن كان عنده ضرورة وعنده مرض كالفتاء أو غير ذلك. فالأولى أن تلبس الإزار والرداء. والأسئلة كلها إن شاء الله يجاوب عليها في الآخر برضو بإذن الله. يبقى إذن بنقول بعد ما تلبس الإحرام لو شمت لنفسك ريحة طيبة من أثر الريح اللي انت وضعته قبل الإحرام فلا حرج ولا بأس عليه. لكن لا يجوز لك بعد الإحرام أن تضع الطيب. واضح يا أخوانا؟ جميل. لبست الإحرام دلوقتي، إذا كان فيه وقت فريضة صلي الفريضة. إن أحرمت والظهر يأذن أصلي الظهر، العصر يأذن أصلي العصر. إذا في وقت فريضة أصلي الفريضة. طب أنا أحرمت في غير وقت فريضة، أصلي ركعتين سنة وضوء، إذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين سنة الإحرام. وإن ذكر ذلك بعض الكتيبات التي تباع في السوق للتجارة فهذا ليس من التحقيق في شيء. يبقى تصلي ركعتين بعد الإحرام بنية سنة الإيه؟ الوضوء. فإذا صليت الركعتين ادخل في النسك بالنية. كل ده لسه ما دخلتش. إذا عقدت النية بقى تدخل في النسك، والنية هي الركن. تين وتقول إيه؟ إحنا دلوقتي هم سافرين، يعني مثلا الفوج أول فوج بيطلع يوم كام؟ كام؟ 12 19 أو 20 أو 25 من ذي القعدة. يبقى طالعين على مكة على طول. أنا أكلم على طالعين على مكة وحرجع على المدينة إن شاء الله. طالعين على مكة على طول، جينا عند رابغة وبنحرم أو من الطيارة بنحرم بنفس الشروط اللي أنا بقولها دي. وبنقول بقى المتمتع أهو اللي هيعمل عمرة وحاج، اللي هيعمل عمرة وحاج، اللي هيتمتع بالعمرة إلى الحاج هيقول إيه؟ لبيك عمرة. هيقول إيه؟ لبيك عمرة. لبس الإحرام، صلى ركعتين الوضوء سنة الوضوء، أول ما يدخل في النسك بالنية يقول لبيك عمرة. طيب احنا بنقول بأن النية محلها ليه؟ لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالنية في الحج والعمرة نجهر بها. شوفوا بنقول اللي لنا واللي علينا هو بنقول ما تتلقش في الصلاة لأن النبي ما قالش، نويت أصلي فرض صلاة العشاء 4 ركعات فرضا حاضرا جماعة للعظيم مقتديا بهذا الإمام مستقبلا الله أكبر، لما قالش كده ونقص تقول الإمام بتاعنا الشيخ صبري وفي مسجد التوحيد والمكت لونه أخضر، لا، لأن ربك يعلم. فالنية محل القلب، لكن اللي النبي عصام شهر فيه بالنية نشهر فيه بالنية. فالنبي عصام قال لبيك عمرة، يبقى تقول لبيك عمرة، جميل أوي. بعد ما تقول لبيك عمرة تشرع في التلبية، وحظين طبعا صيغة ليه لبيك اللهم لبيك. طيب جميل، تفضل تلبي ولا تقطع التلبية إلى أن تصل إلى بيت الله الحرام. إذا السيارة وهي مشى بك كده طلعت في مكان عالي تكبر، وإذا نزلت في مكان واطي وادي تسبح. شوف تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما تقطعش التلبية. هلا يعني عم الشيخ ما نمش؟ لا، على قدر الاستطاع. فاتقوا الله ما استطعت، يعني اشغل نفسك بالتلبية، تعبت شوية ريح، طلع كتاب اقرأ فيه، طلع مصحف اقرأ فيه، لا حرج. المهم انك كل سنة دايما مرتب بالايه، بذكر الله عز وجل. جميل، خلاص نسينا اهو، ونوى الان العمرة، ده اسمه متمتع، اللي هيتمتع بالعمرة الى الحج، وقال لبيك عمرة. جميل، اول ما يوصل للحرم بس يعمل ايه بقى؟ وصلنا هو مكة، عرفنا الان صفة التلبية وصفة الاحرام. طبعا خلي بالك ان بعد ما تلبس الاحرام قلنا ما تحطش ريح، ما تبصش في المرآة الا لضرورة، ما تقصش الاظافر، لا تنظر الى النساء بشهوة، لا تقرب زوجتك، لا تبشر زوجتك، لا تقطع شجرة، لا تقتل صيدا او حيوانا. محظورات الاحرام، اوعى تحط غطاء على رأسك الا ناسيا، فان تذكرت فارفع الغطاء. يبقى في محظورات الاحرام ما تعملهاش. واحد ماشي رغما عنه وحك راسه كده وهو ناسي، او محتاج يحك راسه وانزل شعره شعرتين، لا حرج، ما في بأس. لكن احنا بنتكلم عن اللي بيتعمد يخالف، بيتعمد ينزل الشعر، بيتعمد يخلع الظهر، بيتعمد يقطع الشجر، بيتعمد يقتل الصيد، هذا المحظور. لكن رجل فعل شيئا من هذه الاشياء ناسيا او مضطرا فلا شيء في ذلك. الظافر بتاعك انكسر مثلا وبيؤلمك ويؤذيك، وانت مضطر انك تقص الجزء ده، لا حرج ابدا ولا اثم عليك في ذلك. يبقى اول ما تلبس الاحرام تخلي بالك من محظورات الاحرام. وبعض اهل العلم قالوا بان من محظورات الاحرام على المراه ان تحرم في النقاب، وعاوزين نعرف كلمه دي لان بتعمل لبس عند كثير من الاخوات النساء. النقاب هو غطاء الوجه الذي ينقب فيه نقبان بمحاذاة العينين لترى المرأة منهما الطريق، هذا هو النقاب. يحرم على المرأة في الإحرام أن تلبس النقاب ده. النقاب ده معروف توب أو قطعة توضع على الوجه ونخرم مكان العينين أو محاذاة العينين، هذا لا يصح للمرأة المسلمة أن تحرم فيهما، لكن تغطي وجهها، تسدل غطاء على وجهها إذا مر عليها الركبان أو الرجال الأجانب، كما ورد في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث فاطمة بنت المنذر. يبقى أول ما تيجي تنوي كده ما تلبسش نقاب، لكن البيشة بتاعتها دي الغطاء اللي بيسدل من أعلى الرأس على الوجه، تسدل أختنا هذا الغطاء على وجهها، ولا سيما إذا كانت في حضرة الأجانب. لكن قاعدة في الخيمة وما فيش معها رجال أجانب ترفع أي غطاء للوجه عن وجهها، يبقى وجهها مكشوف. هتخرج برا يقابلها رجال أجانب تسدل الغطاء ده على وجهها، هتخرج الكعبة فيها رجال أجانب تسدل هذا الغطاء على وجهها. فما نهيت المرأة إلا عن النقاب كلباس مخصوص للإحرام، أما أن تسدل على وجهها غطاء حتى لا يراها رجال الأجانب، إذ أن الوجه هو محط الفتنة في المرأة، فهذا هو ما فعلته عائشة رضي الله عنها وفاطمة بنت المنذر وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهن جميعا. طيب أول ما يوصل بقى المحرم ده إلى مكة، إذا وصل إلى المكة، إلى مكة السنة، السنة إن يدخل من باب السلام. في هناك طبعا أبواب كثيرة، بس الكلام ده إيه؟ كلام نظري. الكلام ده اللي أنا بقوله كلام نظري، أنا يعني شفت وعارف الواقع كويس أوي. أي باب يتيسر لك ادخل منه. زحام يعني لا تدرك العقول. يعني والله لازلت أذكر أن طواف القدوم في العام قبل الماضي طاف 7 أشواط استغرق 3 ساعات وثلث، مش نساها أبدا، 3 ساعات وثلث طواف. فإحنا بنقول الآن اللي ربنا ييسر له ويجي السيارة بتاعته جت كده قريب باب السلام يوصل باب السلام. وطبعا تعرفين باب السلام الناحية، طبعا الكلام ده هيتقال للي عرف، للي عرف واللي شاف، لكن اسأل إن يسر الله لك باب السلام فين تدخل منه، فيه زحام وما انتش قادر، وما شاء الله عشان تطوف حوالين الحرم من الخارج عاوزة يعني برضو واحد فتوه، واحد شباب، إنما واحد عجوز زي حالاتي كده مسكين هيتعب. فتدخل باب السلام إن يسر الله لك ذلك، ما قدرتش من أي باب من أبواب الحرم تدخل، آه جميل، وتدخل طبعا برجلك اليمين وتقول بسم الله اللهم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. الدعاء اللي انت بتقوله عند الدخول لأي مسجد، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وما فيش مانع بقى إذا كان ربنا فتح عليك تدعو بقى بهذا الدعاء العظيم، تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتكريما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حج البيت أو اعتمر تكريما وتشريفا وإجلالا وتعظيما ومهابة وبرا. إن يسر الله لك ذلك خير وبركة، ما تمشي ما تخافش، لا حرج لا إثم، الأمر في سعة ويسر ولله الحمد، هذا كله ليس على سبيل الوجوب. إن يسر الله لك وحفظت خير وبركة عظيم، فإن عجزت قل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمة. الإحرام مع النية جميل، خلي بال، نبدأ بقى الركن الثاني من أركان العمرة الطواف. الطواف بقى منين ويبدأ منين وينتهي فين؟ الطواف يبدأ الشوط من أول ومقابل الحجر الأسود. الحجر الأسود معروف جدا وواضح للجميع، وانت في أقصى مكان في الصحن هتجد بمحاذاة الحجر الأسود خط لونه أسود في بني أو رمادي كده في الأرض بمساحة تقريبا قرابة 10-15 سنتي في الأرض، يمتد هذا الخط لحد الحجر والآخر الصحن لخارج المسجد، خط معروف جدا. اوعى تبدأ الشوط الا وانت قبل الحجر، تيجي عند الحجر كده وتقف، اذا ربنا من عليك وكنت من المقربين، اللهم اجعلنا لكم منهم، وقربت من الحجر بتمس الحجر، تستلم الحجر بيمينك، تستلم الحجر يعني تمسح الحجر، تمسكه بيمينك وتقبل الحجر. يا سلام، تقبل الحجر. خلي بالك، اقف عند الدرس ده شوية، اقف عند الدرس ده شوية. سبحان الله، ما جاء الإسلام إلا ليحذرنا من تقديس وعبادة الحجارة، وفي هذا الموقف يأمرنا بأن نقبل الحجر، إنه الاستسلام والإذعان والانقياد لأمر الله. فإذا نهاك أن تقدس حجرا انتهيت، وإن أمرك أن تقبل حجرا امتثلت، وإن أمرك أن ترمي حجرا فعلت. أنا بسرعة كده نجلس للآخر نخلص. طيب أرضي نجلس. يبقى بيبدأ الشوط من أول إيه إخوان؟ من أول الحجر الأسود. طيب إذا ربنا يسر لك وكنت قريبا منه تقبل الحجر. وفي الصحيحين عن أسلم رضي الله عنه قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر الأسود ويقول والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، شوف العقيدة. فأنت تقبل الحجر لا من أجل الحجر، وإنما لأن سيد البشر قبله وأمرك أن تقبله، خذوا عني مناسككم. ونحن نعلم أن هذا الحجر لا يضر ولا ينفع، وإلا فأنت تقبل الحجر في مكة وترجم حجرا آخر في منى. سبحان ربي العظيم. فالحج استسلام وإذعان وانقياد لأمر الله عز وجل، ومن أول لحظاته وأنت تتذكر الآخرة، من أول ما تلبس الإحرام بتتذكر الأكفان البيضاء وأنك لن تخرج من الدنيا إلا بهذا الكفن. تركت الدنيا وتجردت من المخيط ومن كل شيء، والسواسية بين الملوك والأمراء والفقراء والخفراء، الكل سواسية يلبس إزارا ورداء، وقد حصر كل واحد منهم رأسه ذلا لله عز وجل. لا يلبس الملك تاج المملكة، ولا يلبس الأمير غطاء رأسه، ولا يلبس العالم عمامته، وإنما الكل قد تجرد لله. لا فرق بين عجمي وعربي، وبين أحمر وبين أسود، إلا بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. رحلة الحج رحلة تذكر العبد بالآخرة، قمة الذل والاستسلام لله. والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. يبقى بتبدأ الشوط من عند الحجر. إذا كنت قريبا استلم الحجر وقبله. طيب، أيها القوي، أيها الفتي، الله الله في الضعفاء والنساء، فإنني أرى العجب العجاب عند الحجر. أرى معركة طاحنة، معركة طاحنة، والويل للضعيف. وأعجب وأشد العجب من امرأة تزاحم الرجال بمنتهى الجرأة لتقبل الحجر. يا أختاه، لماذا؟ تقبيل الحجر سنة، وعدم إيذاء الناس في الطواف فرض، فإياك أن تضيع الفرض من أجل سنة. احرص على إخوانك من الضعفاء وعلى أخواتك من النساء، وأنت أيتها المسلمة الله الله أن تزاحم الرجال لا في الطواف ولا عند الحجر، وإنما خذي أقصى الصح في وسط مجموعة من الأخوات وطوفي كما كانت تفعل عائشة وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. أما أن تزاحم المرأة الرجال فهذا حرام، حرام، وأن يزاحم الرجال النساء فهذا حرام، وقد يضعف الإنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يبقى نبدأ الشوط من عند الحجر. قبلت الحجر خير وبركة، منش قادر يدوبك بس مسكت الحجر بإيدي، طول الحجر بإيدك وقبل يدك وابدأ الشوط. طب منش طايل أمس إيدي، تشور إليه في أي مكان كنت ولا تقبل يدك. ورد التقبيل إذا مست اليد الحجرة، فإذا لم تمس يدك الحجر فلا تقبل يدك. فإذا لم تمس يدك الحجر فلا تقبل يدك، تشور كده بيمينك وانت بمحاذاة الحجر وتقول ايه؟ بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. تكبر الله عز وجل، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ده تقوله وانت واقف قبل ايه؟ قبل الحجر. تاني، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وتبدأ الشوط. جميل، هتبقى الكعبة على يمينك ولا على شمالك؟ على شمالك. ومقام إبراهيم على يمينك ولا على شمالك؟ على يمينك. وحجر إسماعيل على يمينك ولا على شمالك؟ على شمالك. يبقى بالطوف والكعبة على شمالك. طيب، جيت عند الركن اليماني. فين الركن اليماني ده؟ الركن اليماني هو الركن اللي قبل الحجر الأسود. إذا ربنا أكرمك وقدرت تستلم، استلم، تستلم الحجر، حط إيدك على الركن كده، ما في مانع. إذا فيه زحام اتوكل على الله وطوف. وعند الركن اليماني والحجر، بين الركن والحجر، احرص على أن تدعو الله بهذا الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أشمل الأدعية. أول ما تشرع في الطواف اضرع إلى الله عز وجل، ادعو. أنت في بيته، أنت في بيته، في بيت الكريم. شوف كده، لما تروح لرجل كريم في بيته ما شاء الله يبقى مش قادر يعمل إيه عشان يستضيفك، ويكرم نزلك، فما ظنك إن نزلت ضيفا على الملك جل وعلا؟ يبقى تنزل أول ما تشرع في الطواف اضرع بقى إلى الله بالدعاء بقى، وانسى الدنيا وابكي ابكي ليرى الله منك الذل والذلة والندم، والله عز وجل يفرح بك. وإن فرغ الدعاء عندك اقرأ القرآن، فإن أعظم الذكر أن تقرأ القرآن. صل على النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر من الاستغفار، ادعو لنفسك ولأولادك ولإخوانك وللأمة، ادعو. وبين الحجر والحجر، وبين الركن اليماني والحجر، على طول في كل صوت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما ما اخترعه كثير من الناس من أدعية مخصوصة لكل شوط من الأشواط فلا أصل لها عن رسول الله. تلاقي واحد مسك كتاب دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، هذا لا أصل له عن الحبيب. وهقول لك حاجة، ما تدعيش من الكتب، ما تدعيش من الكتب، لا والله العظيم. كنا ونحن نطوف نسمع إخوانا لنا يقرؤون وهو لا يوجد القراءة، ما يعرفش يقرأ، ومواراه بقى زفة بقى في الطواف، يدعي هم وراه آمين أو يردد وراه: يا أخي اتق الله، سيب اللي بيبكي بيبكي، وسيب اللي مع ربه مع ربه، ليش تشوش على خلق الله وعلى عباد الله؟ وبعدين والله لو قرأت كتاب دعاء، لو قرأت كتابا كاملا من كتب الدعاء ولم يخالط هذا الدعاء قلبك ما رفع فوق رأسك شبرا واحدا. إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل، لا، إنما كده استحضر قلبك واستحضر جوارحك وكيانك واخشع وادعو ربك بأي دعاء. ما تعرفش تقول: يا رب اغفر لي، يا رب استرني، يا رب دخلني الجنة، يا رب نجيني من النار، يا رب بارك لي في أولادي، يا رب وربيهم على القرآن، يا رب. أدعية سهلة جميلة، بس تخرج من القلب، تخرج من قلب يحترق يخشع لله عز وجل. هذه إن شاء الله تعالى يعني لا يعوقها عائق، إنما عمال يقرأ تتتتتت وعمال الناس وراه وهم معلن، لا منفعش، ما فيش. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان في دعاء الشوط الأول كان علمنا، لو كان في دعاء الشوط الثاني كان علمنا، لا ما فيش. أي دعاء أي دعاء، وما فيش مانع، كرر الدعاء، لح على الله في الدعاء. إن الله يحب العبد الذي يلح عليه في الدعاء أكثر من الإلحاح، وأكثر من الدعاء بالمغفرة للذنوب، لأنك رايح تغسل رجع من ذنوبه كيوم وليلته أمه. عاوزين دي؟ عاوزين من حج فلن يرفث ولن يفسق، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، راجع طاهر نقي نظيف. روح بالنية الصادقة، وربك سبحانه وتعالى هو اللي بيذلل كل شيء. والله يا إخوان، أذكر سنة 1407 كنت أحج بيت الله الحرام، وقبل عرفة بيومين خرج معنا رجل من السويس، وقبل عرفة بيومين عامل دروس ومحاضرات وذكر الناس، ولقيته جاي بيقول لي: شيخ محمد. قلت له: نعم. قال لي: أنا صممت إني أروح. قلت له: إيه؟ قال لي: أروح. تروح فيه؟ قال: أرجع مصر تاني. قلت: أعوذ بالله، ليه؟ قال كده: ماليش كيف أحج السنة دي. تخيل، جاء لمكة ولم يكتب الله له أن يشرفه بأن يكون بين حجاج في مكة ورب الكعبة قبل عرفة بيومين، وصمم ونزل حجز وسافر. قلت: أشهد أن الله على كل شيء قدير، السعيد من سعد. نسأل الله أن يسعدنا وإياكم بطاعته، وألا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفيه صنف بيروح واخذ التأشيرة للحج عشان يشرط الجيوب، تخيل، يعني هو رايح يسرق. وظيفته اللي رايح لها السرقة في حرم الله في بيت الله. مش بقول لك أرزاق، أرزاق في الحرم. فنسأل الله عز وجل أن يعزنا وإياكم بطاعته، وألا يذلنا وإياكم بمعصيته، إنه على كل شيء قدير. طيب، انتهينا الشوط الاول، كذلك الشوط الثاني، سبعة اشواط انهينا سبعة اشواط. الشوط يبدأ من الحجر وينتهي عند الحجر. واحد قف الشوط السادس، يا ربي ده السادس ولا السابع بقى، انا مش عارف، ابني على الاقل لا يبقى السادس واعمل شوط جديد. واحد تاني يقول لي طيب يا شيخ وانا بطوف اذن صلاة المغرب وصلاة العشاء وما عرفتش اكمل الطاف، اعمل ايه؟ صلي وبعد ما تخلص الصلاة اكمل طوافك. وهذا هو الراجح والله تعالى اعلم. ومن قال يجب عليه ان يبدأ شوطه من جديد لا دليل معه، ابني على ما انتهيت عليه، وقفت نص الشوط وقفت مكانك تصلي بس لا تتجاوز المكان الذي انتهيت فيه. وان جاء احد الاخوة وانشأ شوطا جديدا في هذا الشوط فلا بأس عليه ولا حرج، وهذا قول معتبر ايضا لاقوال اهل العلم، ولا يجوز ان نشق على من اخذ به او على من اخذ بالقول الاول. انهيت الطواف سبعة اشواط، تعمل ايه بعد كده بقى؟ تدور على مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده عبارة عن شيء صندوق من النحاس الطويل عامل زي القبة كده، وفي وجه الباب الرئيسي للكعبة، الباب الذهبي للكعبة، في وشه على طول مقام ابراهيم، مسافة لا تتجاوز من الجدار لاخر المسجد ده. تبص للباب الذهبي بتاع الكعبة هتلاقي في وجهه على طول مقام ابراهيم. مقام ابراهيم ده عبارة، هو ايه الاول مقام ابراهيم؟ الراجح كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه ان مقام ابراهيم هو الحجر الذي جاء به اسماعيل لابراهيم عليهما السلام ليتم بناء الكعبة. ابراهيم، واذا ارفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وقف ابراهيم يرفع البناء، فلما ارتفع البناء واصبح ابراهيم لا يستطيع ان يعلي البناء جاء اسماعيل بحجر فوقف عليه ابراهيم زي السقالة كده عندنا، فارتقى عليه ابراهيم الخليل. فاول ما طلع ابراهيم على الحجر غاصت قدماه فيه عشان ربنا يثبته، غاصت القدم. فهذا هو الراجح في المقام كما في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه، غاصت قدمه فيه، ده مقام ابراهيم. وكان المقام اللي هو الحجر الكبير ده كان ملاصقا للكعبة حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد ابي بكر، ولما جاء عمر بن الخطاب وبص في الطواف لقى المقام عمال يعوق الناس، كل ما الناس تيجي كده يبعده ويعوق حركة الطواف، فأم عمر رضي الله عنه أمشي للمقام يعني الحجر ده، وأما أخره شوية كده بعيد عن الكعبة عشان ييسر الطواف للطائفين. هذا هو مقام إبراهيم. مقام إبراهيم أي الحجر الذي قام عليه ليعلي البناء وليتم البناء. طيب بعد ما خلصت الطواف بدور على مقام إبراهيم وأجي وراه وأصلي ركعتين، الركعة الأولى أقرأ فيها قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية أقرأ فيها الإخلاص قل هو الله أحد. طب يا عم الشيخ ده ما فيش موضع إبرة في الحرم في الصح، وده بيحصل، لازم أصلي في مقام إبراهيم؟ لا مش لازم. إذا لقيت الطواف زحمة اطلع صلي الركعتين في أي مكان في الحرم. واضح يا إخوانا؟ يبقى أنهيت الركن الثاني من أركان الإيه؟ العمرة اللي هو إيه؟ الطواف. لسه الركن الثالث اللي هو إيه؟ السعي بين الصف والمروة. فين السعي ده بقى؟ على طول من قبل الحجر تدي ظهرك للكعبة وتتوكل على الله بمحاذاة الحجر كأنك خارج من باب السلام مرة تانية. تسأل إخوانا فين الصفة؟ جبل الصفة. تطلع على الصفة وتبدأ السعي. إزاي؟ أول ما تطلع على جبل الصفة تتجه بوجهك للكعبة، ودي سنن الناس كتير بالضياع أو عمال يلف وخلاص ويجري، سنن جميلة تزداد تأكيدا إذا هجرها الناس، وكثير من الناس قد هجرها. أول ما تطلع على الصفة توجه وجهك للكعبة، بص للكعبة تاني وتقول إيه؟ تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، أو بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هذا الدعاء بعد ما تبدأ بقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر ف فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. اللي مش حافظ الآية يبص فوق إلى مكتوب يقرأ كويسة دي، إلى مكتوبة فوق في السقف يقرأ. مش حافظ الآية كلها، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتوكل على الله ربنا حيتقبل إن شاء الله. ها أمر بسيط، بس ربنا رزقنا الصدق، والله ربنا رزقنا الصدق. المسألة إخوان مسألة إخلاص صحيح، تلتزم والشغل درويش، تلتزم بالسنة وتخلص. أنا في مرة في السعي لقيت واحد في الأبواب اللي هي الذهبية النحاسية دي في السعي، أبواب ضخمة وفا حلقان كده حلقة، بصيت لقيت واحد متعلق في حلقة كأنه بيلعب تمارين سويد. اقتربت منه، ايه عم الحاج سلام عليك كيف الحال بتعمل ايه؟ قال سيبني. قلت له خليك، احنا مش فاضيين لك الوقت، هسيبك ونص. والواحد بيشوف مهازل. فتبدأ السعي بانك تطلع على الصف وتتجه بوجهك للكعبة وتقول ان الصفا والمروة من شعائر الله، وتقرأ الآية وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وتبدأ تتوكل على الله في الشوط الأول من أشواط الساعة. أول ما تمشي بعد أمطار قليلة كده وانت ناحية الصفا، هتلاقي لمبة نيون في السقف وفي الجدران مضاءة باللون الأخضر. لحد الوقت هذا لمبات بيضة عادية جدا محطوطة في السقف، مساحة السعي كله، وعلى الجدران مضاءة باللون الأخضر. أول ما توصل عند الميل ده أو عند اللون الأخضر ده تبدأ إيه؟ تهرول، تجري، تجري في المحل. والكلام ده للرجال دون النساء، المرأة لا تسرع حتى لا تظهر مفاتن الجسد، الرجل فقط هو اللي يهرول. طيب يا عم الشيخ، طب أنا معي مراتي أهرول وأسيبها أرجع ما لقاهاش. هرول في المحل جنب زوجتك أو جنب بنتك أو جنب أختك، في المكان اللي أنت فيه هز جسمك كله كده، هرول في المكان تطبيقا وامتثالا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لحد ما تقابلك اللمبة الثانية الخضراء يمشي المشي العادي. طب وأنا ماشي أعمل إيه؟ تذكر الله وتدعو وتستغفر، تقرأ القرآن. يعني ربنا يكرمك كده تقرأ لك جزء كده في السعي كله، أو تدعو، تدعو الله عز وجل، تستغفر. يعني طول ما أنت في الأشواط تنشغل بذكر الله عز وجل. توصل للمروة يبقى ده شوط، لأن في ناس مساكين يا عيني بياخدوا من الصفا المروة، المروة للصفا شوط واحد. وطبعا يعني المسألة ما هي سهلة، ده مشوار ما شاء الله. رضي الله عن هاجر عليه السلام، سبحان الله قمة المشقة، الحج مشقة، صحيح تكييف والمروة عمالة ما شاء الله، ومشى على الأرض ساعة وحجرة ما بتلقطش الحرارة، يعني قمة الرفاهية، وراه هنالك تعبان. فبالله عليك بقى هاجر اللي كانت على جبل ما فيش لا بلاط ولا حجارة، جبلين، جبل الصفا وجبل مروة، وتاخدها كده سبعة أشواط تحت حرارة شمس مكة المحرقة وعلى حجارتها التي تذيب الحديد. رضي الله عن هاجر، تعلمنا كيف يكون اليقين وكيف يكون الصبر. وانا مش عاوز اتوقف عند دروس الحج لان لها محاضرات تانية، والا هطول جدا الوقفة. يبقى اول ما توصل المروة تعمل اللي انت عملته على الصف. يعني ايه؟ يعني تبص للكعبة، توجه وجهك للكعبة، اصلا انت مش هتشوفها وانت عند المروة ابدا، مش هتشوف الكعبة وانت عند المروة، بس بالتقريب زي ما بتتجه للقبلة كده تتجه وجهك للكعبة، وتقول اللي انت قلته، ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. وتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده. وتبدأ الشوط الثاني. انتوا معايا ولا بكفي عليكم؟ كمل الاسبوع الجاي. ها طيب، وتبدأ الشوط الثاني، تفضل ماشي لحد ما يقابلك برضه اللون الأخضر ده، تبدأ تهرول لحد ما توصل على الصفا، تعمل اللي عملته أول مرة، وهكذا سبعة أشواط. يعني الشوط السابع هينتهي فين؟ في المروة. الشوط السابع ينتهي في المروة. طيب جميل، خلصت السبعة أشواط هتبقى هناك في الأخير خالص عند باب العمرة جنب الحلقية، صف على شمالك كده وانت طالع من باب حلقية، تطلع عليهم على طول بلباس الإحرام تحلق. انت بتعمل العمرة الآن والحج بعد أسبوعين أو بعد 10 أيام، احنا بنتكلم على اللي طالعين بقى من مصر يوم 19 يوم 20، حج لسه قارب اهو بعد أسبوعين أو يسير قليلا، يبقى تقصر أولى وتترك الحلق للحج. واحد يقول الله طب ما أنا مراتي تقصر مهم عاد، ولا أخ من إخواني قصر، طب التقصير إزاي؟ يقوم ضرب له كده إيه ضربتين من هنا ومن هنا وخد شعرتين والتقصير. يا إخوان يا أخي، أنت صارف المال ده كله وسيب أولادك وأهلك عشان تعامل ربنا بالطريقة دي؟ اعمل النسك على ما ينبغي. التقصير لما بتروح للحلاق هنا في المنصورة تقول له قصر لي، لو عمل لك ضربتين من هنا والله ما أنت خارج من المحل وأنت ضرب. فما تقصر تقصر، قصر من الرأس كله، هذا هو الراجح، التقصير من كل رأس. وبعدين ده نسك، وما انتش ضامن ترجع تاني ولا ما ترجعش، فتؤدي النسك على اكمل وجه. قصر راسك كلها خلاص. طب والمرأة تقصر برضه، بس تقوم جايبة الضفير بتاعتها كده بس مش قدام الرجال الاجانب، اما تروح الفندق او لما تدخل الحمام اعزكم الله ها مكان النساء، تقوم جايبة شعرها من ورا كده الضفرتين بتاعتها، وتقوم جاي على صدرها كده وهي نفسها تقوم جايبة مقص وتقص شعرها بمقدار عقلة صابع بس. يا سلام، استسلام لله عز وجل وانقياد للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. تقص المرأة شعرها بمقدار عقلة اصبع بس، انمولة كده خلاص، وبكده تبقى انت انهيت العمرة وتحللت من العمرة. وبعد ذلك يحل لك كل شيء، إذا كانت زوجتك معك يحل لك أن تجامعها، يحل لك الطعام، يحل لك الشراب، يحل لك الطيب، يحل لك كل شيء قبل الإحرام أن تفعله حتى يأتي يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة، وحنشوفها نعمل بعد كده إيه بقى. يبقى احنا كده عرفنا العمرة، احنا الوقت عند مين؟ المتمتع، اللي هو معظم أهل مصر بيعملوه إذا راحوا على طول على مكة شرفها الله. افضل بقى في الفندق بتاعي كده ما شاء الله مبسوط 24 رات، اروح اصلي في الحرم واستمتع واصلي واذكر وادعو لحد يوم 8 ذي الحجة، ده اسمه يوم التروية. مش هنتوقف عند الاسماء وليوم التروية ليه ويوم النحر ليه ويوم عرفة ليه، وردت اقوال ما ثبتتش عن النبي عليه الصلاة والسلام، اليوم التروية يوم 8 لان سنة عن الخليل ابراهيم لما يوم عرف لما أمر ربنا عز وجل أن يذبح إسماعيل، فقال لا لابد أن أتروى حتى لا يكون هذا أتيقن أنه من أمر الله عز وجل فسمي بيوم التروية. فلما جاء في اليوم التاسع وأمره الله مرة أخرى عرف أنه أمر الله فسمي بيوم عرفة، فلما كان في اليوم العاشر أخذ ولده ليذبحه فسمي بيوم الذبح أو يوم النحر. طبعا لما سبتش عن النبي، بس أنا بقول الاستئناس عشان ما نسألش فيه. طيب تيجي يوم التروية اليوم 8 من ذي الحجة، في كل وقت الشرب من ماء زمزم، في كل وقت لا وقت له، تضلع واشرب من ماء زمزم بقدر ما يسر الله لك، وما تبخلش على نفسك، مع كل شربة اعمل نية. اعمل نية يعني ايه؟ امسك الكوبايه كده وبينك وبين نفسك يا رب اللهم ما تقولش، بس استحضر كده انك بتشرب الكوبايه دي عشان ربنا يعلمك، تشرب كوباية تانية عشان ربنا يشفيه تشرب، كوباية تالتة عشان ربنا يرجعك تاني الحرم اشرب، كوباية رابعة عشان ربنا يشفي لك مراتك او عيالك اشرب. يعني استحضر مع كل شربة مية نية، لان زمزم لما شرب له. اللهم اجعلنا وياكم من الصادقين. طبعا في ناس بيعبوا كل يوم ما فيش فايدة، لا ما فيش صدق، ما فيش صدق، نسأل الله ان يجعلنا وياكم من الصادقين. يقول أحد السلف شربنا زمزم للغنى فأغنانا الله، ويا ليتنا شربناها للعلم ليعلمنا الله. وما تنساش نفسك من الحاجات الطيبة، لأنه اللي بيشرب يشرب كله، يعني معظم الناس يشرب بنية الدنيا، عاوز محل ولا عاوز سيارة ولا عاوز خروف ولا عاوز حتة أرض، يعني اشرب حاجة للآخرة، بنية الآخرة للعلم للجنة للفقه في الدين، نسأل الله أن يفقهنا وياكم. طيب يبقى إذن أنت الآن خلاص يوم التروية اللي هو يوم 8 ذي الحجة المتمتع بقى بيعمل ايه في المكان اللي هو فيه، الفندق بتاعه في مكة، المكان اللي قاعد فيه، يوم 8 قبل صلاة الظهر كده بعد الضحى يقوم متوكل على الله مغتسل مرة تانية، ويعمل اللي عمله أول مرة، يتطيب ويلبس ملابس الإحرام ويقول اللهم لبيك حجا، ويتوكل على الله قبل الظهر على منى، يصلي في منى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والمغرب 3 ركعات، والعشاء ركعتين، قصرا في أوقات الصلوات دون الجمع. يعني تقصر الصلاة، واحد يقول لا ما نش قاصر يا أخي، احنا رايحين عشان نقصر، لا، القصر واجب. إذ أمر النبي أهل مكة بالقصر، أهل مكة ما همش في سفر، وأمرهم بالقصر فقصروا معه الصلاة في منى. يبقى تصلي الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3 لأن المغرب ما بيقصرش، والعشاء ركعتين، وتصلي الفجر. ده فجر يوم ايه؟ اللي هو يوم ايه؟ عرف. جميل، خلي بالك معاي، اللي هو يوم عرف، صلي الفجر في منى، وبعد ما الفجر كده تصلي ويشقشق النهار كده، تتوكل على الله على عرفة. اصبر شوي، تتوكل على الله على عرفة، على عرفات، تنزل عرفات من اول ما توصل ما فيش مانع، تنزل مسجد نمرة لحد ما تصلي الظهر والعصر ما فيش مانع، بس اهم شيء انك تخلي بالك قوي من انك في حدود عرفة، والحمد لله في هناك علامات، ومن فضل الله هم بالوقت بيخلوا عساكر على حدود عرفة وعلى حدود وادي نمرة. الراجل اللي يقف بعد الظهر على حدود وادي نمرة العساكر بتدخله الى حدود وادي عرفة، والا لو وقف وادي نمرة يبقى حجه باطل، لم يقف في عرفة. فانت تسأل برضو، تخلي بالك احنا في عرفة يا اخوان، خليك مع الناس، خليك في وسط الناس، عشان انما يأكل الذئب من الغنم القصير. تعمل نفسك ابو العريف وتقول اطلع لوحدي كده، زي واحد والله جاي يسألني سؤال، قول لي يا سيدنا شوت، نعم، قال لي انا رميت جمرة العقبة، جمرة العقبة دي تترمي يوم العيد وانت راجع مزدلف في باب الليل صباحة العيد، قال لي رميت جمرة العقبة يوم عرفة ينفع؟ قلت له انت كنت فيتك قوي، يعني شايف نفسك لوحدك برمي الجمرة، انت اللي عالم والناس كلها جهلة؟ قال ما انا جاي عشان ما بقاش فيه زحام. عمل بس الاستاذ الكبير اللي قال لي اخواننا انتم مشددينها علينا ليه؟ ما بدل ما يبقى الحج في شهر ذي الحجة ما نخليه في ابريل في ربيع في عام الورد، والناس تروح مبسوطة كده ومتريحة واخر كل شيء. غريب، شيء غريب جدا، يريدون ان يبدلوا على الله احكامه حتى في الحج، مش بالفاء الشريعة، لا حتى في العبادات عاوزين يغيروه. واستاذ دكتور، دكتور وعامل رسالة يقول يا اخوانا وجاب ادلة، وقولك ادلة ايه؟ بدل ما الحج يبقى في شهر ذي الحجة هنخليه في شهر 4 في ابريل في شهر الربيع، ويبقى ورد كده وزهور والناس مبسوطة، بلاش حر وبلاش قرف بلاش وجع دماغ. شيء عجيب جدا. المهم يبقى اول ما تيجي يوم توصل لعرفات ممكن تقف لقبل الظهر في وادي نمرة، وبعض اللي بإخواننا اللي بيروحوا مسجد نمرة بيجلسوا في المسجد لحد ما الإمام يطلع يخطب فيهم خطبة عرفة، ويصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر لا في وقت العصر. يعني ايه بالراحة كده؟ يعني وقت ما الظهر يأذن الإمام يطلع المنبر، الرجل يأذن الظهر والإمام يخطب الأول خطبة عرفة، ويصلي الإمام بالمأمومين في مسجد نمرة الظهر ركعتين، ويقوم المؤذن مرة أخرى ويقيم الصلاة، ويصلي العصر ركعتين. ليه؟ عشان تتفرغ بعد كده بقى للعبادة وللذكر وللدعاء. طب أنا ما أنا في مسجد نمرة، أنا نازل في مخيم بعيد عن مسجد، ما فيش مانع، هل سمع خطبة العرفة دي واجبة؟ لا، ليست واجبة. لو أنت في المكان اللي أنت فيه صلي الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، أول شيء تعمله ترمي جمرة العقبة، 7 حصيات للحصى، يعني أقل من نواة البلحة كده بشوي، أكبر يعني قد حبيت الفول عشان توصل، أو أكبر سنة، وبعدين ليس بالضرورة، لأن في ناس يقول لك إذا ما جتش الحصوية في العمود المسلة اللي في نص الدائرة دي يبقى ما يحسبهاش. لا يا أخي، وانت تشغل عنطرة بن شداد؟ المهم ان الحصاة توصل المرمى وخلاص تنزل الحوض، ان سقطت في الحوض خلاص الحمد لله. والله يا اخوانا شفت سنة 1409 شفت واحد مصيبة بقى طالع ناطط على الجمرة نفسها، ولمؤاخذة ماسك فردة شبشب وعمال يدي للعمود ويقول له انت اللي طلقت مراتي يخرب بيتك. طلقت مراتي؟ العمود اللي طلق مراتك؟ هو بيعتقد ان هو الشيطان مش نظيف امامه. لا يا اخي، لا يا اخي، ترمي الجمرة امتثالا لحبيبك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الحج كله ذل، ذل وانقياد وطاعة. نام هنا سمعنا واطعنا، ارمي الحجر ده سمعنا واطعنا، قبل الحجر ده سمعنا واطعنا، اوعى تقدس الحجر ده سمعنا واطعنا، كله ذل واستسلام لله عز وجل. جميل. يبقى ترمي اول شيء جمرة العقبة السبع حصيات، طاعة واحد الحصى اللي معاه سبع، خلوهم ثمانية ولا تسعة احتياطي، بس لو رميت السبع والسبع وقعوا في المرمى ما تقولش بالمرة يعني دي اللي هتخسر، لا خلاص امتثل. لان سبحان الله زي الحكم الفقهي الجميل، واحد وهو صايم قدامه عنقود عنب قعد ياكل فيه، وقبل اخر حبة يتذكر انه صايم، انا صايم كل العنقود كل ولسه حب، قال اكنك يعني كلت العنقود ده ودي اللي هتفطرك بالمرة، يفطر بها. شوف قد ايه الحباية دي هي اللي افطرته، انما العنقود كله حلال عليه، من اكل او شرب ناسيا فكأنما اطعمه الله وسقى. فانت تلتزم، رميت السبع نزلوا في المرة الحمد لله، معاك واحدة زيارة خلاص رماها في الارض. طيب الحصى اللي معايا قل، واحدة وقعت مني في الزحمة، ينفع اجيبها من تحت رجلية؟ بس اوعى تجيبها من المرمى، اوعى تجيبها من المكان اللي ترمى فيه الحصى اللي هو الحوض يعني، لا هاتها من الارض من بره وارمي لا حرج، لكن تجيبها من المرمى لا. طيب رميت جمرة العقب سبع حصيات، اعمل ايه تاني يوم العيد؟ احلى. والنبي عليه الصلاة والسلام من رحمة الله بنا ما سئل يوم النحر عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. يا رسول الله انا ذبحت قبل ما ارمي الجمرة، افعل ولا حرج. واحد ثاني، يا رسول الله انا رميت الجمرة قبل ما احلق، افعل ولا حرج. واحد ثالث، يا رسول الله انا طفت قبل ما ارمي، افعل ولا حرج. ما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. ما تصلوا على الرجال اذا ما صلتوش دلوقتي تصلوا انت بقى صلى الله عليه واله وسلم. شوف الرحمة المتاع صلى الله عليه واله وسلم، افعل ولا حرج. رميت الجمرة ركع الله على الحلاق بقى. وبالله عليك يا شيخ انت رايح كل ده وما انتش في حاجة الى مغفرة؟ ما انتش في حاجة الى حسنة؟ في حاجة، وفي حاجة الى دعوة تصدق من النبي الصلاة. طيب النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة، انت تختار انه هو كل شيء بالدنيا كلها ورايح هناك يعني لازلت حريص على اخلع كله، تجرد من كل شعرة شهدت فيك معصية لله، انت مكسوف من ايه؟ هل تكون انت اشد حياء او اشد حياء من رسول الله؟ يقول لك لا ده انا مستحي اصلا رجع الشغل قريب والناس كده تشوف القرعة. رأيت ايه يا اخوي؟ ايه الكلام ده؟ رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين. قال والمقصرين رسول الله، قال والمقصرين صلى الله عليه وسلم. فانت تحرم نفسك من ثلاث دعوات ليه؟ ومن مين؟ من الحبيب صلى الله عليه وسلم. احلق راسك. طب والحل؟ الاصل ان يكون بالموس. بعض مشايخنا هناك قالوا يجوز الحلق بالمكنة زيرو، لكن الحقيقة انا رأيي انه الحلق بالموس، بالموس احلق وتخلص من كل شعرة فيك. ارجع كده بقى كامل لكم كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، وما تتكسلش وما تخافش. خلاص رميت الجمرة وحلقت، يجوز لك بعد ذلك إذا ما أديت نسكين من أنساك يوم النحر أن تتحلل من إحرامك. وده اسم التحلل الأول، يعني بعد ما ترمي الجمرة وتحلق تقوم خلع بقى الإزار والرداء وتقوم رايح بقى المكان بتاعك كده المخيم تغتسل وتلبس الجلابيه بتاعتك البيضة الجميلة وتحط الريحة والطيب وتتوكل على الله على مكة تشرفها الله. تعمل ايه؟ تطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج للمتمتع. تروح تطوف 7 أشواط زي ما عملت في العمرة، وتسعى بين الصفا والمروة زي ما عملت في العمرة، وتبقى كده أديت أركان الحج. وترجع بعد الطواف والسعي، طواف الإفاضة وسعي الحج والطواف ركن والسعي ركن للمتمتع، ترجع تاني على منى بقى للمخيم بتاعك، تقعد تتبسط بقى، تاكل وتشرب. أيام منى أيام أكل وشرب. النبي قال كده. وذبح، نعم أيام ذبح، تذبح، معذرة نسيت نسك الذبح، نعم جزاك الله خير. يبقى لك النسك الرابع الذبح للمتمتع، والذبح للمتمتع واجب من واجبات الحج. اذبحوا عنك في اليوم الاول ولا الثاني ولا الثالث، واضح النقطه دي؟ يبقى انت ادي النسكين بايدك، ارمي واحلق، او ارمي وطوف، او احلق وطوف، وبعد كده يبقى عليك الذبح، والذبح ده واجب. واوعى حد يفتيك ويقول لك اذبح قبل يوم العيد، ليس هديا، وانما ذبحك قبل العيد صدقه. اوعى تسمع لاي فتوى. النبي صلى الله عليه وسلم استاذنا ومعلمنا، وقال مع كل نسك خذوا عني مناسككم. متى ذبح؟ ذبح يوم العيد، يذبح يوم العيد او ثاني يوم العيد او ثالث يوم العيد او رابع يوم العيد اللي هو ثالث ايام التشريق، لان الذبح يمتد لثالث ايام التشريق من رحمه الله. يبقى كده انت اديت المناسك كلها، ما عليك الا انك تقعد في منى بقى تتبسط، تاكل وتشرب وتتبسط تمام بالطاعه برضه، والشكر والحمد لله عز وجل، وحمد الله على أن من عليك به الفريضة. وتيجي بعد كده كل يوم ما عليك إلا إنك بعد الزوال، بعد الزوال، بعد الزوال يعني أما تزول الشمس، أما يزول ظل الشمس عن الشيء، تاخد إزازة البيبسي كده هم عاد، لما يزول ظلها تروح ترمي قبل الظهر بتلت ساعة بربع ساعة، يمتد الرمي الحاد آخر النهار. ومن علمائنا من قال شيخ مشايخنا أفتوا بأنه يمتد الرمي لليل، لليل من رحمة الله عز وجل، الوقت عندك متسع، لكن قبل كده لم يثبت عن النبي. والنبي ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما، فوالله لو علم أن الأيسر للأمة أن ترمي قبل الزوال وهو يعلم ما سيكون عليه الأمر من الزحام لأمرنا بذلك، أما ولم يأمر فلنمتثل بما فعله صلى الله عليه وآله وسلم. واتعب شوي، انت رايح عشان تتعب بعد الزوال أو بعد العصر أو قبل المغرب، خذ زوجتك ولا خذ امك ولا خذ اختك ولا خذ اخوانك وتوكل على الله. واذا كنت شاب وقوي توكل على الله وروح ارمي قبل بعد الزوال. ترمي ازاي بقى في ايام التشريق؟ ابدا بالجمره الصغرى بخلاف يوم الايه؟ العيد. انتم معايا ولا ايه؟ ابدا بالجمره الصغرى 7 حصيات والوسطى والكبرى، وبعد ما ارمي الجمره الاولى يعني انت يسر لك تجنح كده ناحية اليمين وتدعو الله عز وجل أنها سنة مهجورة، تبقى خير وبركة، دعوتين ثلاثة كده إصابة السنة. وإذا رميت الجمرة الوسطى تجنح لليسار كده وتدعو بدعوتين ثلاثة إصابة للسنة، وترمي جمرة العقبة وتنطلق، لا دعاء معها ولا بعدها. وإذا تعجلت في يومين فلا إثم عليك، يعني إذا جت يوم العيد يوم 10 يوم 11 ويوم 12، إذا جت يوم 12 بعد ما رميت الجمرة وعاوز تتوكل على الله ترجع على مكة عشان تطوف طواف الوداع فلا حرج عليه. الوفد اللي معاك بيقول لك لا ده احنا هنتاخر ونقعد ايام التشريق كلها، فهذا هو الاكمل والافضل. فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. وبذلك يكون المتمتع قد ادى مناسك الحج والعمره. لحظه واحده بسرعه بقى خالص، اهو اللي طلع على المدينه يعمل ايه؟ ما طلعش على مكه. دي ايه بقى؟ دية للمتمتع اللي ما يقدرش على الهدي، اللي ما يستطيعش الهدي، ما يستطيعش يذبح، يصوم 3 أيام في الحج، ويسن أن تكون هذه الأيام ممكن تكون أيام التشريق، وممكن تكون قبل أيام التشريق. أول ما توصل وانت ما عندكش القدرة المادية على إنك تذبح تصوم 3 أيام، ولا يشترط أن تكون هذه الأيام متوالية، يعني ممكن تصومها متوالية وممكن تصومها متفرقة، ولما ترجع بالسلامة إلى بلدك تصوم 7 أيام تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. واضح يا إخواننا؟ اللي طلع على المدينة بقى ده ما عليه إلا إنه إذا كان بقى هينوي الإفراد يعني الحج فقط أو القران، والإفراد والقران فعلهما واحد لا خلاف بين المفرد بالحج وحده وبين القارن، أي بين من قرن العمرة بالحج، إلا في النية وفي الهدي. فالقارن يجب عليه الهدي كالمتمتع، أما المفرد بالحج لا هدي عليه. يبقى طلع على المدينة هينوي الإفراد، يجي يوم 8 عند أبيار علي يحرم ويقول لبيك حجة ويؤدي المناسك كلها زي ما أنا قلتها، يجي القارن عند أبيار علي ويقول لبيك عمرة وحجة ويبدأ يلبي، أول ما يوصل مكة يطوف ويسعى ويظل بإحرامه، اوعى يحلق ولا يقصر ولا يفك الإحرام لأنه قارن العمرة بالإيه؟ بالحج. ويجي يوم 8 يعمل مناسك الحج كلها، وبعد ذلك يجب عليه الإيه؟ الهدي. يوم إذا طاف طواف القدوم، إذا سعى بعد طواف القدوم لا طواف ولا سعي عليه بعد ذلك في الحج، إنما إذا أجل السعي بعد طواف القدوم يجب عليه أن يسعى في الحج. واضح يا إخوان؟ وهذا هو فعل القارن والله تعالى أعلم. ثم يجب على الجميع بعد ذلك طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن يكون آخر عهدنا بالبيت، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. تبدأ فيه نقطة مهمة جدا لسناها، امرأة جاءها المحيض ماذا تفعل؟ تؤدي كل مناسك الحج إلا الطواف، تؤجل طواف الإفاضة لو طواف الرد وطواف الوداع يسقط عنه. الله، طب تعمل إيه؟ إذا كانت من أهل السعودية أو مع زوجها في السعودية ترجع إلى بلدها حتى تطهر ولا يمسها زوجها، ثم ترجع لتطوف طواف الإفاضة وتتحلل. طب ده هي من مصر ومرتبطة بالفوج والفوج راجع مصر، تعمل إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه وجمع من أهل العلم، تستثفر، يعني تلجم فرجها حتى لا يسقط الدم منها، وتتوضأ وتنزل إلى الكعبة لتطوف طواف الإفاضة، ولا إثم ولا حرج عليها. أكتفي بهذا القدر وأرجئ وقتا للأسئلة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضل. نعم، ما أنا قلت ما فيش مانع. طيب أنت ما فيش مانع أن تشتري الصك قبل العيد، ما فيش مانع أبدا، أول ما توصل اشتري الصك، لكن أنت وكلت شركة الرجح لتذبح عنك وهم لا يذبحون إلا يوم العيد إلى آخر أيام التشريع. نعم. نعم. بالنسبة أنا قلت التمتع أفضل لأهل مصر، ليه؟ خلي بالك، لأن لو أن رجل من أهل مصر الآن سافر يوم 19، لو أن هذا الرجل أفرد الحج وطلع على مكة على طول، أنت عارف معناه إيه؟ معناه أنه أول ما يوصل رابغ يقول لبيك حجة ويظل بلباس الإحرام ليوم 8 ذي الحجة، أمر صعب جدا. لو نوى القران يجي عند رابغ يقول لبيك عمرة وحجة ويعمل العمر ويظل بلباس الإحرام ليوم 8 ذي الحجة، أمر شاق جدا. لكن يتمتع، والتمتع عند جمهور أهل العلم أفضل الأنساك، لأن النبي أمر أصحابه به وهو التمتع. إنما التمتع بتروح تأدي العمرة في يوم واحد وتتحلل من الإحرام وتستمتع بكل شيء حتى يأتي يوم 8 من ذي الحجة وتدخل في نسك الحج. واضح؟ نعم نعم. لا، الحلقين كتير ما تخافش هناك. أي نعم، ما تخافش. نعم. يطلع برا يجيب واحدة ويرجع يرميها لوحدها، بس اللي ما يقدرش يجيب جمرة من الزحام. خلي بالكم معاي، اوعى حد يسأل واحد جنبه يجاوب، ما بحبش دي. خلي بالك، اللي عاوز يسأل يسألنا، واوعى تشتغل مفتي وانا قاعد. الامر انا قاعد ليه؟ اصل بصراحة الحج دي مشكلة، يبقى الواحد قاعد في المخيم، كل المخيم اهل افتاء، الراجل جاي بيسأل اللي بيتكلم كله يجاوب، يا اخوي اصبر شوي. فالمفروض ما حدش يسأل التاني ولا حد يجيب التاني، اسأل وما تستحيش. وانا قلت الاسئلة الشفوية ومسافهة، مش عاوزين ورق. بنقول اخ بيسأل بقول رمى الجمرات وجمرة سقطت منه ومش عارف يوطي في الزحام، لو وطى هيموت، يعمل ايه؟ يطلع بره ويجيب الحصوة دي بس ويرجع يرميها فقط، يعني ما يعودش الرمل مرة اخرى. مسألة توكيل الرمي في الجمار. يجوز للمرأة المريضة أو العجوزة أن توكل شابا سواء كان من أهلها أو من غير أهلها أن يرمي عنها الجمار إذا عجزت أن ترمي بنفسها. نعم تفضل. نعم، اللي ذبح قبل العيد يجب عليه الهدي مرة أخرى، وهذه صدقة يتقبلها الله عز وجل منه. آي نعم، إذا فعل ذلك مرة قبل ذلك فهذا دين في عنقه يوكل عنه أحد إخوانه إن ذهب لعمرة أو حج ويدفع عنه في مكة أو في منى. نعم، للي بيطلعوا في رمضان كويس يجب عليه إيه؟ تمتع. هذا سؤال ذكي جدا ومهم. الناس اللي بيطلعوا في رمضان وبيقعد من رمضان عمل العمرة في رمضان في العشر الأواخر وقعد من رمضان للحج، هل هذا متمتع؟ لا، ليس متمتعا إلا إذا أدى العمرة في أشهر الحج أي بعد واحد شوال. إن أدى العمرة في شهر شوال لأشهر حج، الحج أشهر يبدأ واحد شوال وينتهي في عشرة ذي الحجة، بل وابن القيم قال ينتهي في آخر ذي الحجة لأن ربنا الأشهر والعشرة مهم الشهر. فإذا أدى العمرة في أشهر الحج وتحلل وحج من نفس العام فهو على الراجح متمتع يجب عليه الهدي. نعم نعم، يحرم لإيه؟ أنا أنت مالك كنت نايم ولا إيه؟ شو قلت من الرابع؟ اللي قاعد هناك؟ من مكان، من مكان، نعم، تفضل. الشركة اللي بتمنح قرض لموظفيها للحج لا بأس بذلك فهذا حق الموظف كذلك، تفضل عن الحج. قران، نعم، نعم. والله ده الأصل، السنة أن يسوق الهدي معه، فإذا قدرت ربنا يكرمك وتاخذ خروف في الطيارة خذ، إذا قدرت تاخده في البقرة خذ، دي السنة ما انكرهاش أبدا، إنما اللي يعجز يسحب معاه الصك وأمره لله. أي نعم فضل. نعم، لما أخذ اسمع أنتوا خلصتوا كده، أنا بالنسبة لي ما عنديش مانع نصلي الآن. فنعم فضل، مش فاهم السؤال. لا، هذا مقصود بالحج، بركة الدعاء للحلق مقصود النبي عليه السلام في الحج أو العمرة، رحم الله المحلقين، المحلقين محلقين، هذا في العمرة أو في الحج. نعم فضل. لا يجوز أن تطوف من داخل حجر إسماعيل، لأن حجر إسماعيل من الكعب، يعني تطوف الشوط يبقى خارج حجر إسماعيل، وإذا حبيت تصلي داخل حجر إسماعيل على العين والرأس لا حرج عليك. نعم لا حرج عليك، يرجع ما في مشكلة، ما في مشكلة. المهم أنه إذا عمل العمرة في أشهر الحج وحج من نفس العام فيجب عليه التمتع. نعم ما لا. طيب جزاك الله خير. المبيت بمنى أيام التشريق واجب، المبيت بمنى أيام التشريق واجب، لكن المبيت بمنى ليلة التروية سنة. طيب افرض واحد يعني مش قادر يبيت في منى، يبيت معظم الليل، يعني يظل هناك لبعد منتصف الليل بشوية ويرجع لأي مكان آخر، لا بأس ولا حرج عليه. نعم أي نعم، تكتب لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فما في حرج أن يذهب الإنسان للعمل في السعودية ومن هناك إذا ربنا يصل له يحج، بل لا حرج أبدا إذا ذهبت أنت للحج ومعك تجارة لتتاجر بها كما كان يفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. كل اللي اتعمل ما هو غيره، هو عشان ما هو تاجر يبقى غير الحجاج ولا إيه؟ أي نعم تفضل. دي سؤال لا خبول. إذا كان واحد أصلع من الشعر ياخد الشعر بتاع اللحية؟ لا لا يجوز، إنما يمرر الموس بس كده على رأسه، يمرر الموس على رأسه. نعم استنى أنت بشوف غيرك. طب قول. نعم بالكعب، رفع اليدين بالدعاء سنة، الإشارة لا لم تثبت، ارفع يديك وادعو. نعم نعم أحسن. هذا سؤال جديد، شروط الحج عن الغير، يعني رجل عاوز يحج عن غيره، لا يجوز لك أن تحج عن غيرك إلا إذا حججت عن نفسك أولا. سمع النبي رجلا يقول لبيك الحج عن شبرمة، فقال النبي من شبرمة؟ قال رجل أحج عنه، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فحج عن نفسك أولا ثم حج عن شبرمة. نعم. الأخ بيسأل مسألة تتابع العمرة، هذا أيضا سؤال يعني وجه فيه دائما. أنا الصحابة رضي الله عليهم أحرص الناس على الطاعة، لم يثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءوا متشوقين في عمرة القضاء متشوقين لبيت الحرام، لم يثبت أن أحدهم بعدما أدى العمرة ذهب إلى التنعيم وجاء بإحرام جديد وأدى عمرة ثانية. أنا شفت رجل عجيب جدا، شفت راسه يعني محلوق نصها والنص الثاني موجود، فبقول له الله إيه ده، لأن ديت مثلة لا يجوز. قال لي لا أصلا حلقت وخط النص ضد أمي ومخلي النص ده لأبويا. صحيح والله، فهذا طبعا لا يصير لا يجوز. فلم يثبت ان الصحابة راحوا عملوا التنعيم عمل عمرة ورجعوا تاني وقاموا جايبين عمرة تانية. الاصل ان تنشئ لكل عمرة سفرة، الاصل ان تنشئ لكل عمرة سفرة. والله لو رأينا احد احبابنا ذهب الى التنعيم وجاء بإحرام جديد وادى عمرة ان شاء الله لا ننكر عليه ذلك من باب الطاعات، لكن الاولى والاكمل ان تذهب لتؤدي عمرة واحدة ثم تنشئ سفرا جديدا لعمرة اخرى، والله تعالى اعلم. نعم نعم. الاخ يقول لو صادف يوم عرفة يوم جمعة، لا شك ان الافضلية تزداد لان يوم الجمعة افضل يوم، فما بالك ان كان في يوم عرفة. لكن اذا كان يوم عرفة يوم جمعة يبقى بسبع حجاب، لا اصل له، كلام باطل ده. نعم نعم لا يجوز، وإنما يجب عليه أن يرجع مرة أخرى إلى الميقات ليحرم، فإن شق عليه ذلك وأحرم من مكانه في جدة وجب عليه الدم. نعم نعم أيوة. الكلام ده حصل منك منك، الله المستعان. لا شيء إن شاء الله، لا حرج. مش العمرة اللي انت عملتها بعد ذلك بعد الحج بعد ايام التشريق، خلاص ما في بأس. نعم نعم. هل يجوز لي ان انا اخذ معايا 3-4 غيارات من لباس الاحرام؟ نعم لا حرج. يجوز ان انا استحم ولبس الاحرام؟ نعم، بس ما تحطش طيب وتغير لباس الاحرام وتغسله، ما في بأس. نعم. ينفع الحج لرجل موجود على الحياة؟ لا يجوز ان تحج عن غيرك موجودا إلا في حالة مرض مقعد لا يجعل صاحبه يستوي على الراحلة. إن كان لا يقدر على أن يجلس في السيارة فيجوز أن يحج عنه وهو في هذه الدنيا، أما فيما على ذلك يقدر أن يجلس ويحمل على الأعناق ليطاف به وليسعى به فلا يجوز أن تحج عنه. نعم نعم. أي نعم، يجوز تأجيل طواف الإفاضة لطواف الوداع بنية واحدة، هذا لمن تعذر عليه وشق عليه أن يفرد كلاهما بطواف. نعم نعم. ارفع صوت مسبقة. وجاء الواحد ايه، احرص على أن تكون النفقة للحج كلها من الحلال، احرص على ذلك. نعم خلاص تفضل. واحد ايه؟ نعم. ما انا قلت هذا، اذا تجاوز الميقات جاي من طريق رابع، لا لازم يرجع لرابع. لا وما فيش مانع اذا رجع لاقرب ميقات شرعي، ما في حرج. يعني لو رجع لرابع خير وبركة، ولو رجع للسيل الكبير واحرم لك خير وبركة، ما في حرج ابدا. نعم نعم. لا مش في الحج، لا استنى شوي. نعم نعم. احسنت. اي نعم، اضطر للاقامة بمكة بعد مطاف الوداع، بس الاقامة ايه؟ خلي بالك معي، اسمع يا شيخ. واحد طاف الوداع وطلع برا قال واشتري شوية هدايا للعيال وشوية اكل، هل يلزمه ان يطوف الوداع ثاني؟ لا لا يلزم ابدا، انما اقام بعد ذلك بعد مطاف الوداع اقام، فيلزمه بعد ذلك ان يطوف للوداع مرة اخرى. نعم. لا مسجد نمرة في جزء، الجزء الأولاني في نمرة والجزء الخلفي في عرفة. نعم مش مشكلة. نعم مش هتفيدنا بحاجة دي. نعم يوم الايه في ايه حلقة تحلق كل المناسك اللي بيعملها الرجل تعملها المرأة. نعم اي نعم يجوز، يجوز ان تحج للميت حتى ولم نص بذلك. ها لا المرأة تحلق ارعى زي بقى حد قال كده يا ابن الحلال؟ المرأة تقصر زي ما قلت قيد المولى في العمرة والحج، العمرة والحج اي نعم تجيب الشعر كده على صدرها وتقصر. نعم ها اي يحج اذا كان المال مختلطا فيه حل وفيه حرمة يحج من هذا المال بنية ان يطهره الله عز وجل. نعم نعم هل يجوز؟ لا لا يجوز طبعا. الحل ان الذبح لا يكون الا في ميناء او في مكة. لا بس بتذبح هنا وبعد كده توزع الفقراء ده شيء ثاني حتى ولو كان الفقراء في اماكن بعيده لكن الذبح في منى. نعم اتفضل. ايوه نعم كيف يكون حجه بتقابلني بقى بعد المحاضره هشرح لك. نعم ها لا بعد ما تعمل العمره وتتحلل خلاص ما تلبسش الاحرام المتمتع يفضل تلبس ثيابك العاديه. سؤال من الاخوات هل يجوز سفر الزوجه بدون محرم في حالة وجود زوجها للعمل بالسعودية وسوف ألقاها في المطار والسن 40 عام؟ لا لا يجوز، لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. طيب أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.